إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، يعيش أو نعيش جميعا في آخر هذا الشهر، في 30 منه، ذكرى عزيزة على كل مغربي. هذه الذكرى وهي ذكرى عيد العرش، والذي يتربع فيه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله تعالى وأيده بالحق وأسبغ عليه نعمه، يتربع فيها على عرش أسلافه. وهذا التربع ليس أمرا محدثا، وإنما هو له امتداد، له امتداد. فأول بيعة كانت في هذا البلد المبارك هو بلد المغرب، كانت لصبط من أصباط رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المولى إدريس، سنة 72 للهجرة. وهذا العيد وهذا التربع لا شك أن له دلالة، لا شك أنه دلالات، ليس دلالة واحدة ولكن دلالات. فمن دلالتها، من دلالة عيد العرش، أن المسلم يشكر لولاة أمره، يشكر لولاة أمره سعيهم وجدهم في جمع الكلمة ونبذ الشتات. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. واحد قائم على أمنك وسلامتك، فأقل ما يستحق أن تشكره وتدعو الله له بالخير. وفي الحقيقة الكلام في مثل هذه المعاني قد يخجل. علاش؟ لأن احنا ما اعتدناش الكلام على هذه الأمور، قضية معرفة حقوق ولاة الأمر والاعتراف لهم بالفضل والخير. لا، تربينا في واحد المجتمع اللي هو بعيد جدا كل البعد عن تعاليم الإسلام، وبالتالي حينما تذكر هذه الأشياء قد تبدو للبعض على أنها انبطاحية، أو تدخل في باب السياسة، أو تدخل في باب التملق والتزلف. لا يا عباد الله، لا لا لا، احنا المنطلق تاعنا دائما شنا هو؟ وقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي اسلافنا الصالح. كيف كانوا يتعاملون مع ولاة امورهم؟ كيف كانوا يتعاملون مع حاكمهم؟ ماشي بحال التصور اللي عندنا احنا دابا الان. الا بغيت تكلم في هذا الموضوع وتذكر بعض المناقب وبعض الانجازات، تيجي واحد تيقول لك هذه انبطاحيه. معنى انبطاحيه كانك انت ما عندك حتى شي شخصيه، او تريد التزلف والتملق. لا لا، اذا ونحن نعيش هذه الذكرى نشكر لولاة امورنا وعلى راسهم صاحب الجلاله محمد السادس، نشكر له جهوده وسعيه، ونرجو الله تبارك وتعالى له التوفيق والسداد فيما ياتي وفيما يذر. من اهم الدلالات اللي يقدر الانسان يستفدها، ولا يقدر الإنسان يستشفى من خلال هذا العيد، وهو قضية توثيق الصلة بين الراعي والرعية، لتنسميه احنا البيعة، اللي هو تجديد البيعة والولاء. هل نعلم يا معاشر المسلمين والمسلمات أن البيعة واجبة على كل مسلم؟ أنك تتبيع واحد الشخص اللي هو تكون أش ولي أمرك، تسمع له وتطيع لما في ذلك من الصلاح وانتظام أمور المسلمين. ما يمكنش كل واحد مثلا يكون عنده أش اتجاه، لا، تيكون واحد الرأس هو اللي جمعين عليه إحنا الكلمة، هذا الرأس هو اللي أش هو له الأمر وله النهي، وإحناش اللي تيكون منا إحنا السمع والطاعة، السمع والطاعة. نعود نقول هذه ليست انبطاحية وليست آش تزلفا وليست تملقا، وإنما هي استجابة لله ولرسوله، لأن ذاك اللي أمرنا بالبيعة وأمرنا بآش بالتوثيق الولاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن نعيش هذه الذكرى نتساءل بعد شكون أنا ولي أمري، شكون اللي أمرني، شكون اللي خصني نطيع، شكون واش هو زيد ولا عمر؟ لا لا لا، واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يده من طاعة لقي الله وليس له حجة. اسمع: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن تتخذ واحد الشخص اللي هو أش اللي هو محل للأمر والنهي، تطيعه في المنشط والمكره، في السراء والضراء، في العسر واليسر. إذا ما كانش هذا الأمر ومات الإنسان والعياذ بالله تيموتاش ميتة جاهلية. إذن من أهم الدلالات ونحن نعيش هذه الذكرى المباركة توثيق البيعة، أن آش نبايع واحد اللي قلناهاش اللي هو محل للأمر والنهي، اللي هو ملك هذه البلاد. تعيش الإنسان في هذه البلاد يبايع ملك هذه البلاد، ماشي تلقى الإنسان كاين هنا وعطي الولاء. هذا طبعاً إذا كانت عنده شي نحلة اللي هي شي نحلة منحرفة بحال هذا الروافد الشيعة ولاؤهم لاش، ولاؤهم لإيران، واليهود وراؤهم الكذا تل أبيب وهكذا. أما المسلم الحق تعيش في هذا المكان المبارك ولاؤه أش لواحد اللي هو محمد السادس، نسأل الله تبارك وتعالى له التأييد والسداد. إذن وجوب البيعة. ثانيا طاعة ولاة الأمر، طاعتهم في المنشط والمكره، في العسر واليسر. هذا الناس لله تبارك وتعالى فضلهم وأعطاهم هذه الولاية وهذا التشريف، وهو في حقيقته تكليف. عليك أن تطيع وتسمع، عليك أن تطيع وتسمع في المنشط والمكره وفي العسر واليسر، سواء كنت فقيرا أو غنيا، سواء كانت هذه الأمور لأحيانا تذكر، سواء كانت تلائمك أو لا تلائمك، فعليك بالطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت كما روى مسلم: بايعنا رسول الله، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم معاشر المسلمين أن تتصوروا حال العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتناحرون، وكيف كانت فيهم أنفة لا يجتمعون على رجل واحد. وهذا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما فرق غنائم حنين وسمع ما سمع واستدعى الأنصار وقال لهم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألف الله بينكم بي. متفرقين، متناحرين. إذن هذا الذي والله أمر والله الله أمر المسلمين عليه تجمع الكلمة، عليه تجمع الكلمة. نعود: وليست هذه انبطاحية ولا تملقا ولا تزلفا، لأن دابا الآن الحقائق انكشفت. لك أن تجيل أيها العاقل قبل أن أناديك بأيها المسلم، لك أن تجيل العقل والنظر بجانبك. ولات الأمور اللي كانوا الناس ما باوهمش وخرجوا عليهم وإلى غير ذلك، ما النتيجة؟ ما النتيجة؟ أشني هي النتيجة التي حصلت؟ هل حصل من هذا الخروج نفع للإسلام والمسلمين؟ والله ما حصل نفع، والله ما حصل نفع البتة. وجيب لي أي بلاصة دابا الآن وقع فيها الخروج على ولاة الأمور وتحققت فيها المصالح، ما تلقاهاش، ما كاين غير التشرد، ما كاين غير الله المستعان. إذا تيقول سيدنا عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. تدبا تتكلم تقول لنا السمع والطاعة وأنا حقوقي مهضومة وكذا، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلى أثرة عليك. أشنا هي الأثرة؟ هو الاستحواذ على الحق المشترك. عندك أنت حقوق في شي حوايج ولكن ما وصلت لك، أش ندير؟ هل أثور؟ لا أسمع، لا أطيع، نشعل نار الفتنة. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي أنا، قال لا، قال لا. إذن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة عليك، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول كلمة الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. إذن مبايعة ولاة الأمر في المنشط والمكره والسمع والطاعة لهم. طبعا السمع والطاعة قيدها العلماء في المعروف. طبعا إذا أمرت بمنكر فلن تأتمر، أي جهة معينة أمرتك بالمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن من الحقوق أش؟ السمع والطاعة لهم. ومن حقوقهم كذلك علينا عدم الخروج عليهم. بعض المرات تكون شيء أحوال غير مرضية ومخالفات واضحة، فهل هذا مسوغ يا معاشر المسلمين والمسلمات على الخروج على ولاة الأمر باللسان أو بالسنان؟ نبدأ مثلا تنشلخوا ونجبدوا المناخ المثاليب وندعي ولاش الفكرة اللي هي تاعت أن الناس ما يبقوا ساكتين. احنا نتكلم الآن واقعيا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بأن تطيع، بأن تطيع في المنشط والمكره، عليك بالسمع والطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. وجاء في واحد الرواية أن الصحابي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها. النبي صلى الله عليه وسلم تيتكلم مع الصحابة قال لهم: راه غادي يجي واحد الزمان اللي اش تشوف حوايج لا ترضيكم، اش تنقولوا لك انت اذا كنت مصيبا فيها. اما دابا الان تتلقى اش الاعلام ووسائل التواصل كلها تؤجج الرعيه على الراعي، ولذلك قل من تجد الان ربما دعا بدعوه صالحه لولي امره، رغم ان هذا دين وهذا من فعل السلف الدعاء لولاه الامور كما سياتي معنا. إذن عدم الخروج عليهم باللسان أو السنان حينما نرى منكرا ظاهرا، عدم الخروج. ما بقاوش اللي قال الإنسان غير تابع وتيسمع وتلقى واحد الجزء كبير من الكلام اللي تيتداول دابا الآن كله كذب في كذب، لأن وسائل التواصل الآن شكون اللي تيروجها؟ ناس بوا الخير للبلاد؟ أبدا أبدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه منذ أول خروج اللي هو الخروج على سيدنا عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا ما أفلح خروج قط، ما كاينش شي خروج اللي عطى الأكل تاعه أبدا، دائما الخروج على ولاة الأمور يعطي نتائج سلبية. وما نحتاج نقول لكم اش، احنا عندناش بلدان يقرب لنا احنا، وشوف اش اللي وقع في هذا الآن، رغم أن الإعلام قل أن يعطيك الحقائق. تيقول لك الربيع العربي، ما كاين الربيع، كاينش الربيع الرقيع هذاك، ما كاينش الربيع العربي. خرج المسلمون على ولاة امورهم فماذا جنوا؟ سير العراق، سير مصر، سير ليبيا، سير سير سير. اش اللي نتج هذا الخروج؟ هل نتج امرا فيه مصلحه للاسلام والمسلمين؟ لا لا لا لا. ولذلك من حقوق ولاة الأمور علينا أننا لا نخرج عليهم، عدم الخروج عليهم. كذلك من حقوق ولاة الأمور علينا مناصحتهم، أننا ننصح لهم لكن في السر لا في الجهر. لأن يعني ماشي تكلمت مع واحد عادي متنقولوا ولاة الأمور كل من والله الله لأمر، هذا يختلف إلى الولي اللي هو الكبير اللي هو اللي أعطى الله تبارك وتعالى زمام الأمور. كل واحد تنصح مثلا شتي مثلا في القيد واحد كذا، يمكن مثلا تسدري واحد النصيحة إذا كنت أهلا لها بالتي هي أحسان، وبالرفق وباللين وفي السر لا بالتشهير، لا بالتشهير، لأن هذا يجرئ الرعية على الراعي. النتيجة شنية تعطي حلول الفوضى، حلول الفوضى، لأنه الرأس تجمع عليه الأمة. ولذلك في وفاة عمرو بن العاص الصحابي الجليل توصي ولده تقول يا بني أوصيك بكلمات إمام عادل خير من مطل وابل، وأسد حطوم خير من إمام ظلوم، اسمع، وإمام ظلوم جهول أو غشوم خير من فتنة تدوم. وأخا تيكون هذاك اللي تشوف انت راه غير مؤهل وفيه راه الله جمع به الكلمة، راه الله جمع به الكلمة، وبواسطته كاين الأمن والأمان. لك أن تتصور الآن بتعيش غير ليلة وحدة بلاش بلا سلطة، ستكون فتنة تموج. أنت لا تأمن على عرضك، لا تأمن على عرض، ربما ينتهك عرضك وأنت تنظر، لا تستطيع له حيلة ولا سبيلة. إذا الأمن والأمان وهذه الطمأنينة التي يعيشها الناس ما بتمن، بواسطة من؟ الفضل لله أولا وآخرا، ثم بواسطة من؟ والله الله تبارك وتعالى الأمور. لأن كاين الناس ما تيخافوش الله، بجي تقول لهم قال الله راه كذا ما تعداش، لا كاين الناس اللي ما تيردعهم غير السلطة. إن الله لا يزع بالسلطان، أي يدفع ما لا يزع بالقرآن. إذن مناصحتهم في السر لا في العلن، وهذا لا يتأتى لكل واحد. اللي بينصح ولاة الأمور تخص يكون مؤهل عنده علم باش مصالح مفاسد، ويضع الأشياء في محلها، ماشي كي تلقى الآن أضرع طيبي مثلا وتلقاه تيشهر فلان علان كذا، ولا تلقاه هو قاعد فاش في شي بلد أجنبي وتصيفط القرطاس لاش ما الذي تريده بهذا الكلام؟ هل هذا من فعل السلف أنهم تيشهروا بالحكام وولاة الأمور؟ ما كان هذا من فعلهم ولا من دأبهم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قلت هذا الاحتفاء والاحتفال بهذا اليوم الذي هو من الأيام المشهودة عند المغاربة ينبغي أن نحيي فيه هذه المعاني، ومن أهمها معنى البيعة. معنى البيعة تعلم وليدات كاش أنهم يعطوا بيعتهم لاش لولي أمرهم. هذه البيعة لها لوازم، قلنا منها السمع والطاعة، منها عدم الخروج عليهم، منها مناصحتهم، ومنها كذلك الدعاء لهم، الدعاء لهم بالخير وفاعلين ولو إنها ستكون أثرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فبماذا تأمرنا؟ اسمع ماشي تنقول النبي صلى الله عليه وسلم غادي تكون أثرة، معنى أثرة استئثار بالحقوق المشتركة، ما يوصلكش حقك، وأمور ماشي أمر، أمور تنكرونها. قالوا فماذا تأمرنا به يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا غادي ناخذوه بواحد الصوره شويه مصغره، نكونوا عقلانيين بحال الراجل مع مرته دروك تيكون داير خمسه الوليدات ولا سته وعايش وكذا، ولكن كاين المشاكل سواء من طرف الرجل او المراه. تتقعد المراه تقول ايوا على الاقل اش راه جمع لي وليداتي، على الاقل بواسطه اش انا عايشه، ما تنخرج لا نضرب تم. مثل هذه الامور ومثل هذه الموازنه هي التي نحتاجها. انت ماشي غادي تولي عليك واحد اللي هو اش اللي هو عمر بن الخطاب ولا شي واحد اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب ولا يخطئ. الا هذا الذي ولاه الله امرك يصيب ويخطئ. اذا اش تدير انت؟ تدعو له ربك جل وعلا في خلواتك وفي جلواتك وفي سجودك بالتوفيق والسداد، وليست هذه انبطاحية ولا تملقا ولا تزلفا. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة. شوف الناس العلماء اش غادي يقولوا عليهم تاهما دروك. لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للسلطان. كون كانت عندي شي دعوة مستجابة قال لي الله عندك دعاء دعوة وحدة قولها ونستجب لك، هاد الدعوة غادي نعطيها للسلطان نقول ليه فلان كذا كذا كذا نصرفها ليه هو. فقال أحد جلسائه: هلا بينت رحمك الله بأننا كيفاش تدخرها للسلطان؟ قال: أما دعوتي لنفسي فهي قاصرة علي، لكن دعوتي للسلطان تصلحه، وإذا أصلحه الله أصلح على يديه البلاد والعباد. هذه هي فائدتاش التعلق بالعلم الشرعي، فائدتاش القرآن والسنة، فائدتاش الرجوع للسلف الصالح. الناس دابا ينادون باش يقطعوا الناس على قرآنهم وسنة نبيهم باش يولواش كالريشة في مهب الريح. لذلك هذه الأمة بفضل الله وهذا البلد بفضل الله هويتهاش إسلامية ودستوره القرآن، واخا كاين عثرات واخا كاين عقبات، ولكن يبقى هذا الأصل الأصيل اللي هو بمثابة الحماية لجسد هذه الأمة. على أي هذه آش فقط إثار الناس يرجعوا حاولوا تاني يقرأوا شوية ويعودوا يقلبوا هذه المعاني ويرجعوا لكتب السلف، كتب السلف إمام مالك أحمد الشافعي سفيان الثوري، وينظرون كيف كانوا يتعاملون مع حكامهم، فلنا فيهم القدوة والأسوة. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي حسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.